باب مناقب عمار وحذيفة رضي الله عنهما. طبعا عمار بن ياسر أمه سمية أول شهيدة في الإسلام. انت عارفين قصة عمار يرحى بن سمية تقتله الفئة الباغية. وأما حذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان فإن شاء الله بكرة نتكلم عنه وحنشوف بقى قد ايه حذيفة كان متواضع جدا وقد ايه لما راح ناس تسأله قال لهم قال له انتم مين؟ قالوا ده احنا من الكوفة وكان في الشام. قال لهم الكوفة؟ طب ده انت عندكم في الكوفة صاحب النعلين والوساد صاحب السواك والسرار اللي هو عبد الله بن مسعود. باب مناقب عمار وحذيفة رضي الله عنهما. إسرائيل عن المغيرة عن إبراهيم عن علقمة قال قدمت الشام فصليت ركعتين ثم قلت اللهم يسر لي جليسا صالحا فأتيت قوما فجلست إليهم فإذا شيخ قد جاء حتى جلس إلى جنبي قلت من هذا؟ قالوا أبو الدرداء. فقلت إني دعوت الله أن ييسر لي جليسا صالحا فيسرك لي. أبو الدرداء من الصحابة اسمه عويمر ابن عامر وقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عويمر ابن عامر حكيم أمتي. أبو الدرداء فعلقمة حين جلس في مسجد الشام وسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر له جليسا صالحا فإن الجليس الصالح كتاجر المسك وجليس السوء كنافخ الكير ففوجئ بهذا الشيخ فحين سأل علم أنه أبو الدرداء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ممن أنت؟ قلت من أهل الكوفة. السائل أبو الدرداء والمجيب على القمة. قال أوليس عندكم ابن أم عبد صاحب النعلين والوساد والمطهرة وفيكم الذي أجاره الله من الشيطان على لسانه نبيه صلى الله عليه وسلم. بيسأله عن اثنين بقى من أهل الكوفة. بدام انت بقى من الكوفة طيب مش فيكم ابن أم عبد؟ ابن أم عبد عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود له ألقاب كثيرة وحتيجي له مناقب. فقال له صاحب النعلين والوساد صاحب المطهرة. عبد الله بن مسعود كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثيرا ما كان يدخل عليه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له يا عبد الله إذنك علي أن ترى سوادي فما كانش يستأذن عبد الله بن مسعود مجرد يشوف خيال النبي صلى الله عليه وسلم يخش لدرجة أن الكثير من الصحابة قالوا كنا نعد عبد الله بن مسعود من آل البيت كانوا بيعتقدوا من آل البيت يعني من كثرة دخوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود ده كنت دايما لما تشوفه ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم بشيل حاجة إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ماشي هيبقى ده شايل إيه الوسادة وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قاعد هيبقى شايل إيه النعل بتاعه وصاحب المطهرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يحب يتوضأ أو يقضي الحاجة فكان عبد الله بن مسعود يشله الإداء التي فيها الماء للاستنجاء وأرض أيضا يشله الإناء اللي فيه الماء علشان يتوضأ فبيقول له الفكرة أصله على القمة مسافر من الكوفة راح الشام يطلب العلم يطلب العلم فدخل في مسجد الشام عشان يلتقي بحد من أصحاب رسول الله ومن الناس اللي بتعلم يتلقى عنه العلم فبيقولوا أنت جاي ليه؟ والعلماء خدوا الحديث ده بالذات وقالوا أنه لا يصح لطالب العلم أن يترك بلده طالبا للعلم في بلد آخر إلا بعد أن يحصل العلم من علماء بلده إلا إذا كان في بلد ما فيش علماء يعني فطالما انت ما عالم في بلدك فلا يصح انك تنتقل لبلد اخر حتى تحصل علم ذاك العالم، فبيعيب عليه. بقول له انت جاي هنا ليه؟ انت مش عارفينكم فلان وفلان؟ عبد الله بن مسعود ده طبعا معروف، من احب ان يقرا القران غضا طريا فليقراه بقراءه ابن ام عبد. عبد الله بن مسعود لما جابوا زيد بن ثابت يجمع القران قال لهم زيد بن ثابت والله لقد اخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة لم ينازعني فيها احد، وزيد يلعب مع الصبيان. فمشهور جدا عبد الله بن ام مسعود، عبد الله بن مسعود. وبيقول فيه هنا صاحب النعلين والوساد وصاحب المطهرة، وفيكم من أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. مين ده؟ عمار بن ياسر. عمار بن ياسر. أوليس فيكم صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يعلم أحد غيره؟ حذيفة بن اليمان، حذيفة بن حسل بن اليمان صاحب سر رسول الله اللي ما حدش يعرفه غيره. يعني فيكم عبد الله بن مسعود، وفيكم عمار بن ياسر، وفيكم حذيفة بن اليمان، كل دول في الكفر وجاي هنا في الشام تاخد علم. ثم قال كيف يقرأ عبد الله والليل إذا يغشى؟ بيسأله بقى انت شفت عبد الله بن مسعود؟ قال له سمعته بيقرأ القرآن. قال له طب بيقرأ والليل إذا يغشى ازاي؟ شوف هيقول له ايه بقى. فقرأت عليه والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. قال والله لقد أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيه إلى في. ما أرهاش كده، ما رهاش كده. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. هيبان دلوقتي إيه الاختلاف ده جزاي. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال ذهب علقمة إلى الشام، فلما دخل المسجد قال اللهم يسر لي جليسا صالحا. فجلس إلى أبي الدرداء، فقال أبو الدرداء ممن أنت؟ قال من أهل الكوفة. قال أليس فيكم أو منكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره؟ حذيفة بن اليمان، يعني حذيفة. قال قلت بلى. قال أليس فيكم أو منكم الذي أجاره الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني من الشيطان، يعني عمارا؟ قلت بلى. قال أليس فيكم أو منكم صاحب السواك أو السرار؟ قال بلى. اللي هو برضو عبد الله بن مسعود، ما كنتش شايل السواك يا المطهرة يا الوسادة يا النعلين، ومالوش استئذان على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إنه يشوف إيه؟ سواد النبي صلى الله عليه وسلم. قال كيف كان عبد الله يقرأ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى؟ قلت والذكر والأنثى؟ قال ما زال بي هؤلاء حتى كادوا يستنزلوني عن شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى معنى كده أن أبو الدرداء بيرى كده الآخر وبيتأكد، بيرى إزاي والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى؟ قال والذكر والأنثى. قالوا الله الناس دي عماله تراودني عليها وتراجعني فيها وانا قراتها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرانيها هكذا والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى والذكر والانثى. وبقيت كذلك في مصحف عبد الله بن مسعود، وكان بيقراها ايضا ابو الدرداء كذلك. انتم عارفين ان القران اللي كتب في المصحف كتب طبقا للعرضة الأخيرة التي تم عرضها على النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان الأخير قبل انتقاله إلى رفيق الأعلى. والعام الماضي لما كنا بنتكلم في علوم القرآن قلنا الكلام ده، وقلنا الآية دي بالذات، وقلنا إنها حين نزلت هكذا والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. فحفظوها هؤلاء كذلك وكتبوها في مصاحفهم كذلك، ولكن بعد ذلك زيد فيها زيد فيها وما خلق الذكر والأنثى. فما بلغتش هؤلاء الناس هذه الزيادة. من هنا أثبتها زيد بن ثابت في مصحف أبي بكر في الجامعة الأولى، ثم بعد ذلك في مصحف عثمان في الجامعة الثانية، وما خلق الذكر والأنثى. الإمام البخاري بيقتصر على ذلك على ما أعتقد في شأن عمار وفي شأن حذيفة بن اليمان. الإمام البخاري بيقتصر على ذلك على ما أعتقد في شأن عمار وفي شأن حذيفة بن اليمان. عمار بن ياسر أسلم قديما، هو وأبوه ياسر وأمه سمي، وياسر أصلا كان من اليمن، أو ياسر أصلا لما دخل مكة دخل هو أخوان له، هم رجعوا وهو بقي وحالف بني المغيرة وتزوج أمة منهم، أمة وهي سمية، وأنجب منها عمار وأعتقه المغيرة فأصبح من الموالي معتق. أسلم عمار قديما، وأسلم هو وصهيب في يوم واحد لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم ابن الأرقم، وكان المسلمين في الوقت ده حوالي 30، وراح عمار وصل عند دار الأرقم فلقى صهيب قدامه، كل واحد خايف بقى أن حد يبلغ عنه، فبيسأله أنت جاي هنا ليه؟ قال له أنت جاي هنا ليه؟ قال له أنت قبل جاي هنا ليه؟ فقال له أنا جاي عشان أخش أسمع أشوف إيه الموضوع، قال له أنا كمان أخش أسمع أشوف إيه الموضوع، فدخل سويا وأسلم سويا في ساعة واحدة وفي يوم واحد. عمار وصهيب بن سنان، وكانوا الاثنين دول من أول من أعلن إسلامه في مكة، أول من أظهر الإسلام وأعلنه بمكة سبعة بس، الباقي كله كان مستخفي. في الوقت ده كانوا 30 35 38 39، لحد ما أسلم سيدنا عمر كملهم 40 وأعلن إسلامه، كلهم مستخفين بإسلامه. أول من أظهر الإسلام بمكة وعذب من أجل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر، خباب، عمار، صهيب، سمية، أم عمار، بلال، يبقوا كام دول؟ سبعة. هم دول أول من أظهر الإسلام بمكة، وعليه عذب عمار عذابا شديدا، هو أبوه وأمه عذبوا عذابا شديدا حتى يكفروا، وبقي الأب مصمما على إسلام والأم كذلك، وعمار، وبدأ العذاب يأخذ مجراه ويصل إلى أقصى حدوده حتى قتلت سمية بحربة في مكان حساس من جسمها، وهي لا ترضى أن تنطق بكلمة الكفر. طبعا قتلت قدام ابنها، وفوجئ كذلك بقتل أبيه ياسر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهم ويقول لهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ورغم هذا منظر قتل الأم منظر بشع وقتل الأب، إلا أن عمار بقي على إسلام، شاب صغير يافع، لكن مسكوا بقى عذبوا عذاب شديد، وجابوا مية في وعاء وبقوا يجيبوا عمار وعلقوا من رجليه ويدلدلوا دماغه في المية لحد ما يكاد يخترق، يرفعوه يدوبك ياخد نفسه، وبعدين يروحوا مغططينه فين؟ في المية تاني. تمام، يعملوا فيه كده لحد ما نطق بكلمة الكفر، نطق عمار بكلمة الكفر فسبوه. لما سبوه خد بعضه وراح بعيد ومرضيش يقابل النبي صلى الله عليه وسلم، واخذ يبكي بكاء مرا حزنا على نفسه. كان جبريل طبعا نزل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ويديله خبر بما حدث، ويعطي الرخصة لعمار ويبين له ان الله قد غفر له ويعطي الرخصة لغيره كذلك. من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فيقال إن عمار جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اللي راح فوجده يبكي، فقال: يا عمار، أخذوك فغطوك أو فغطوك في الماء حتى نطقت بكلمة الكفر؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: يا عمار، إن عادوا لك فعد لهم. يعني كل ما عملوا في كده قل لهم كلمة الكفر، وتلى عليه قول الله تبارك وتعالى مطمئنا له. دي قصة إسلام عمار بن ياسر. عمار بن ياسر هاجر بعد كده. عمار بن ياسر شهد جميع المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يتخلف عن غزوة قط. في حاجة كمان في عمار مهمة أوي. عمار أول من بنى مسجدا لله في الإسلام. عمار بن ياسر بنى مسجد قباء، لأنه قال لما النبي صلى الله عليه وسلم هيجي وقت الظهيرة الدنيا هتبقى حر عليه، احتاج حتة يستظل بيها، احتاج حتة يصلي فيها، فجاب الحجارة وبنى أول مسجد بني في الإسلام وفي تاريخ الإسلام، مسجد قباء اللي بناه مين؟ عمار بن ياسر. المسجد اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيه: من تطهر في بيته ثم أتى إلى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كانت له كعمرة. مسجد قباء، وبيقال فيه إنه أول مسجد أسس على التقوى، اللي ربنا قال فيه: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. يقال أنه مسجد قباء. عمار بن ياسر في غزوة الخندق بيحفر وبيبذل جهده، التراب بيوسخ لحيته، فينفض النبي صلى الله عليه وسلم التراب عن لحية عمار ويقول: ويح ابن سمية، تقتله الفئة الباغية. فعلم أنه يموت شهيدا. مش بس كده، وقال له: يا عمار، آخر شربة تشربها من الدنيا شربة لبن. كمان فعرف آخر حاجة هيشربها ايه، وعرف انه هيموت ايه، مقتول. النبي صلى الله عليه وسلم قال في عمار كلام كتير قوي، من ضمن الكلام اللي قاله في عمار: ما عرض على عمار أمران إلا واختار أرشدهما. لما كان يخش على النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له ايه؟ مرحبا بالطيب المطيب. مثلا مرة خالد بن الوليد زعل معاه فأسائلي فسابه وراح عاد عند النبي صلى الله عليه وسلم، فحصله خالد بيغلظ له القول، فبكى عمار، بكى وقال له: ألا تسمع يا رسول الله؟ فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وقال: من عادى عمار عاداه الله، ومن أبغض عمار أبغضه الله. وكان يقول كمان النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر، واهتدوا بهدي عمار عمار بن ياسر، وتمسكوا بعهد ابن أم عبد عبد الله بن مسعود. عمار بن ياسر حضر الغزوات كلها كما قلنا. عمار بن ياسر حضر غزوة أو قتال مسيلمة باليمامة وقطعت أذنه في المعركة ودلدلت، بقيت معلقة بجلد رقيق، وظل يقاتل ويحمل سيفه وينادي في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: يا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هلم إلي، أنا عمار بن ياسر. وانتصر في هذه الغزوة طبعا، وقتل مسيلمة الكذاب. وفي خلافة سيدنا عمر إن عمار بن ياسر له وضع ولفت ليام ودارت، وجت الفتنة بين سيدنا علي سيدنا معاوية، وخرج عمار منضما إلى علي بن أبي طالب في وقعة الجمل أولا ثم في صفين ثانيا، وكان يقول والله لو ضربونا حتى يبلغوا بنا سعفات هجر ما تركنا قتاله حتى يحق الله الحق. فكان بيعتقد أن الحق مع علي بن أبي طالب. عمار بن ياسر كان ناس كثير يترقبوه، منهم خزيمة بن ثابت الأنصاري. خزيمة بن ثابت الأنصاري انت عارفين شهادة خزيمة بشهادة رجلين، وتكلمنا عنه السنة اللي فاتت وهنا بنتكلم في علوم القرآن، انه في جمع القرآن هو اللي جاب ايتين ما كانش حد معاه غيرهم، ما حدش غيره معاه الايتين دول، هو ده من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، قرناها النهارده في سورة الأحزاب، والثانية لقد جاءكم رسول من أنفسكم آخر سورة التوبة. خزيمة بن ثابت راح شاهد صفين وقاعد يتفرج، بيقولوا له انت مش بتقاتل ليه يا خزيمة؟ قال لهم لا انا مستنى لما اشوف عمار مين هيقتله. اما يتقتل عمار. ففضل خزيمة معتزل الفتنة حتى قتل عمار. عمار بن ياسر قتل في وقعة صفين، وضربوا واحد وقعوا وجه التاني جز رقبته قطعها. وكان في الوقعة بتاع الصفين عمار بن ياسر بيقول اليوم ألقى الأحبة محمدا وصح. وكان بيقول عمار ابن ياسر كلام كتير، و الغريب بقى ان الاثنين اللي قتلوه راحوا يبشروا معاويه بن ابي سفيان، فعمر بن العاص قاعد، فهم بيقولوا ده يقول انا اللي قتلته وده يقول انا اللي قتلته، يختصمان فيه. كان سنه كم سنه ساعه ما قتل؟ 93 سنة. 93 سنة خارج يحارب، خارج يقاتل في التاخير. 93 سنة. فلما اختصم الرجلان فيه كل يريد ان يعني ينال شرف قتل عمار، فبكى عمرو بن العاص كان قاعد، بكى عمرو بن العاص وقال ايه؟ والله إن يختصمان إلا في النار. والله إن يختصمان إلا في النار. قاتل ابن سمية في النار. ليتني مت قبل هذا بعشرين عاما. عمرو بن العاص. لأنه كان في جانب معاوية. فبكى بكاء شديد. وأتمنى أنه كان يكون مات قبل كده بعشرين سنة. وبشر الاثنين بقى اللي بيتخاصموا. كل واحد عاوز ينال الشرف. فقال إن يختصمان إلا في النار. قتل عمار بن ياسر في صفين ودفن هناك. ده نبذة بسيطة عن عمار بن ياسر. أما حذيفة بن اليمان اللي هو برضو قال عليه صاحب وشير رسول الله صلى الله عليه وسلم، احنا سمعنا له أحاديث كتير، حديث قريب أوي سمعناه كان بيقول فيه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله قد كنا في جاهلية والشر فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. فقال وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم. وفيه دخل. فقلت يا رسول الله وما دخلوا؟ قال أناس يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر. فقلت يا رسول الله هل بعد هذا الخير الذي فيه دخل من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم أناس من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. فقلت يا رسول الله وما تأمرني إن أدركني ذلك الزمان؟ قال عليك أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت يا رسول الله فإذا لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام؟ قال فعليك أن تعتزل كل تلك الفرق ولو أن تعض على أصل شجرة. حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. حديث ده طبعا احنا سمعناه سوا في البخاري، ده حديث حذيفة ابن اليمن. حذيفة ابن اليمن حصلت له أمور غريبة أوي. أول حاجة إنه راح للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، لأنه كان في المدينة أصلا، كان في المدينة، وهو كان راح في المدينة ليه؟ لأنه كان هربان، هربان يكون حصل إنه تقاتل وطالبوه بدم أحد الناس في الجاهلية، فهرب إلى المدينة وحالف أهل المدينة. فلما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة وأسلم حذيفة، خيره رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الهجرة والنصرة. الوحيد بقى، الوحيد، قال له تحب تكون من المهاجرين ولا تحب تكون من الأنصار؟ عطاء بقى، عطاء. فاختار حذيفة النصرة فعد من الأنصار. ده حذيفة بن اليمن، حذيفة بن حسل بن اليمن. طيب دي حاجة. الحاجة الثانية في حذيفة بن اليمان، انه الوحيد في الصحابة اللي كان يعرف المنافقين باسمائهم واحسابهم، حذيفة بن اليمان. عشان كده كانوا بيلقبوه بصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حذيفة بن اليمان من ضمن الحاجات الواحد يذكرها يعني له، انه سيدنا عمر لما كان فيه جنازة تحصل في خلافة أبي بكر، جنازة تروح عشان يصلوا عليها، أم عمر يعمل إيه؟ يترقب حذيفة بن اليمان يشوفه، قام يصلي، يوم يصلي معاه. ما قامش حذيفة يصلي على الجنازة، يعمل إيه عمر؟ ما يصليش على الجنازة، ما يصليش. فدام حذيفة ما صلاش جنازة على الميت ده، يبقى من المنافقين على طول، فما يصليش عمر. يصلي حذيفة، يصلي عمر، حد ما جت خلافة سيدنا عمر. وكذلك ميت يشوف حذيفة حقيقي يصلي، يقوم يصلي، مش هيصلي ما يصلي، لحد ما جاء تولى عمر الخلافة. فجاب قال حذيفة، عمالي هل فيهم أحد من المنافقين؟ قال له آه. قال له كام؟ قال له واحد بس. قال له مين؟ قال له لا، ما أقول لك شبك، لا أذيع سر رسول الله، فرضيش يقول. فروح عمر بالليل، الكلام ده بعد صلاة العشاء، نام. صبح الصبح عزله، فحذيفة بيقول وكأنه دل عليه لوحده، مالوش عليه. ففوجئ ان عمر تاني بالصبح عزله، قال له عزلته مش كده، مش عاوز تقول. هو بقى راخر له اسلوبه، انت عارف لو كان في امتي محدثون فايه فعمر. فعذر سيدنا عمر، وبيروى ان سيدنا عمر جابه قال لي وحذيفة كلمني عن المنافقين، ما رضيش يقول له. قال له طب انا منهم يا حذيفة؟ قال له لا والله لن ابري احدا بعدك. تذكروا طبعا كمان حديث الفتنة، واحنا درسناه في البخاري سواء قبل رمضان يمكن مباشرة، لما سيدنا عمر قال من منكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتنة؟ فقالوا الفتنة الرجل في اهله وماله وجاره وكثير الصلاة والصدقات والصيام. فقال ليس عن هذا أسأل، وإنما أسأل عن الفتنة التي تموج كموج البحر. فقال له حذيفة يا أمير المؤمنين لا بأس عليك منها، فإن بينك وبينها باب. قال له يا حذيفة يكسر الباب أم يفتح؟ قال بل يكسر. قال إذن لا يغلق أبدا. فالراوي بيقول فهبنا أن نسأل حذيفة، فأمرنا مسروقا أن يسأله. عمر عارف الباب، قال له أيوه عارفه، زي ما أنت عارف إن النهاردة بعد امبارح وبكرة بعد النهاردة، كما أنك تعلم أن دون الليلة الغد. قال له من الباب يا حذيفة؟ قال الباب عمر. طب وعمر عارف أنه الباب؟ قال له أيوة عارف، أيوة عارف. حذيفة بن اليمان الكلام اللي يتقال عنه والإنسان لما يسمع كده يحس أن حذيفة ده من العباد، من الزهاد، رهبان الليل. يا ترى كان بس كده ولا كان ايه؟ ابدا، كان فارس، وكان فارس مغوار، وكان قائد عظيم جدا لدرجة ان هو صاحب شهرة كبيرة جدا في معارك الفرس، نهاوند واليرموك. هو اللي اختار الكوفة لسعد بن ابي وقاص وقال له هنا تبني الكوفة، حذيفة بن اليمان. حذيفة بن اليمان ده لما راح وكان امير الجيوش النعمان بن مقرن، فلما قتل النعمان بن مقرن اخفى عن الجيش كله مقتله، وجاب اخوه حطه مطرحه، لبس لبسه وحطه مطرحه وتولى القيادة. الجيش كان 30,000 جيش المسلمين بقيادة حذيفة. الفرس كانوا 150,000 150,000. فهزمهم حذيفة بن اليمان شر هزيمة لم تقم لهم قائمة. حذيفة بن اليمان بطل معارك الفرس. حذيفة بن اليمان ولاه عمر بن الخطاب في خلافته. عمر بن الخطاب من عبده لما كان يولي حد من الصحابة يقول ايه؟ اسمعوا له واطيعوا ما اطاع الله فيكم. اسمعوا له واطيعوا ما اطاع الله فيكم. فلما جه يولي حذيفة بن اليمان ما كتبش كده، قال قد امرت عليكم حذيفة بن اليمان فاسمعوا له واطيعوا واعطوه ما سأل. الوحيد الوحيد غير جوابه فين بالنسبة لحذيفة. وانتظر اهل العراق حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله، وخرج الدهاقين العمد بقى والمشايخ يستقبله الوالي الجديد. الناس بقى واخدة على ايه؟ على الهيلمان والصولجان من فرصة كانوا محتلينهم. منتظرين بقى اللي جاي ده هيجي بقى في تختروان في هودج وحواليه اللي الهلم. بصوا لقوا راجل جاي لوحده راكب حماره وماسك كسره خبز وعامل ايده كده حاطط شويه ملح وعمال يغمس ملح وياكل. فتخيلوش طبعا ان هو ده اللي بعته سيدنا عمر. ففوجئوا فاحاطوا به وهو داخل، احاطوا بيه لحد ما وقف. خلاص بقى هيخش عليه على البلد. وقف عرفه ان هو ده ايه؟ هو ده الامير اللي جاي الوالي اللي هيحكم البلاد كلها. بصوا له محدش نطق. ففوجئوا بيه بيقول لهم ايه؟ شوف اول كلمه أنا. اياكم وابواب الفتن. قالوا وما ابواب الفتن؟ قال ابواب الامراء، يدخل احدكم على الامير فيصدقه بالكذب ويمتدحه بما ليس فيه. ما المؤمن حواليه بقى هيمسحوا له جوخه بقى ادي اولها. وقرا عليهم كتاب امير المؤمنين عمر بن الخطاب اللي زي ما قلت لكم فيه اسمعوا له واطيعوا واعطوه ما سال. فقالوا له طب وما تسالنا؟ ما تسالنا طلباتك؟ عاوز منا ايه؟ قال لهم اسالكم طعاما لي وعلفا لحماري ما دمت فيكم. بس عاوز لقمه كلها وعلف الحمار. ولفت الايام ودارت. وارسل عمر في طلب حذيفه، كان دايما يطلب عماله ويكون يراجعهم وكده. طلبوا بعد ما قعد بقى تولى بقى المدائن، مدائن كسرى، كنوز بقى والقصور بقى والجواري والخدم والحشم والكلام ده كله. وراح طلع سيدنا عمر مستخبي بقى، طلع بره المدينه وقعد واستخبى عارف معاده. كمن له في بعض الطريق، اشوفه جاي شايل ايه بقى؟ وجاي من اليمن، فاكر؟ زي الناس اللي بتيجي من اليمن وبتيجي مش عارف منين وبتيجي منين، فده جاي من العراق بقى مستنيين عمر يشوفه جاي معاه ايه. فكمن له في بعض الطريق ففوجئ بحذيفة بن اليمان جاي راكب الحماره بتاعته وفي ايده حته لقمه وشويه ملح بيغمس برضه الملح وهو بياكل. زي ما راح زي ما جه. فخرج عمر واحتضنه وقبله وقال انت اخي وانا اخوك. لا حذيفة بن اليمان، ودي فكره مبسطه عن حذيفة ابن اليمان. حذيفة ابن اليمان مات يمكن بعد مقتل سيدنا عثمان بقليل. و ولم يدرك رنقها. والصحابة الصحابة اللي ربنا سبحانه وتعالى اصطفاهم وقتلوا أو استشهدوا أو ماتوا قبل الفتنة التي حدثت بعد سيدنا عثمان، وكذلك الصحابة الذين لم يشاركوا في هذه الفتنة، دول فئة خاصة اصطفاهم الله تبارك وتعالى. ما تعرضوش لموقف صعب، موقف سئل عنه حذيفة بن اليمان بيقولوا له أي الفتن أشد؟ مثال حذيفة، أي الفتن أشد؟ ما هو بقى ده خبير بالفتن وخبير بالشر وخبير، ما الناس تسأل عن الخير ويسأل عن إيه؟ عن الشر. فقالوا أي الفتن أشد يا حذيفة؟ قال لهم أن يعرض عليك الخير والشر فلا تدري أيهما تركب. أدي أي الفتن، يبقى الخير والشر المعروضين عليك أنت مش عارف تعمل إيه، يبقى كأن الواحد ساعتها إيه؟ بيفقد التمييز. ما هو الخير والشر المعروضين وأنت مش عارف تعمل إيه؟ طب ليه مش عارف تعمل إيه؟ إما إن الخير والشر باينين لك وأنت مش قادر تعمل الخير لأنه حينوبك شر مستطير أو ضر كبير، وإما إن الخير والشر بيعرضوا عليك وأنت مش عارف تميز بينهم، وكلا الأمرين غاية في الصعوبة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن.